يقول هذه فائدة قالها من الوابر الطيب ابن القيم رحمه الله عليه أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق خمس وخمس خمس الحسنة وخمس السيئة قول إنها في كتاب الواجب الصيب فنقول أحسنت وجزاك الله خيرا ورضي الله عن ابن عباس الحضر العالم والمحدث الفقيه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن ابن مسعود رواه مسلم الهدى قسمان هداية القلب وهداية العلم والعمل هداية التوحيد وهداية الدلالة والإرشاد فأنت حين تقول اللهم إني أسألك الهدى تنوي في قلبك الهدايتين وهكذا اهدنا الصراط المستقيم تنوي الهدايتين الهداية التي قال الله ربها إنك لا تهدي من أحببت تفاعل الرسول هذه هداية القلب تقول هذا الله هذه هداية المنفية عن الخلق والمثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية الدلالة والإرشاد فإذا تطلب الهدايتين من دعائك والتقى الهداية كتمان والتقوى خمسة فعل الواجبات فعل المحرمات ذق الأخبار فعل المستحبات وترك المكروهات الهدى والتقى والعفاف الآن عشرة أحد عشر قسما أحد عشر قسما والغنى قسمان غنى النفس القناعة القناعة والعزة وغنى المال وغنى المال الغنى الذي لا يطغي لأن الغنى الذي يطغي صاحبه فهذا تستعد للغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه الطعام إن إلى ربك الرجعى أما الغنى الذي لا يطغي فإنك تنويه في دعائك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأخلاق والغنى الذي يغنيك عن المسألة يغنيك عن المسألة يغنيك عن الناس عن الاحتياج إلى الناس فأنت تحتاج له وغنى النفس عن القلب ما يكفي تحتاج الاثنين أن الله يرزقك غنى النفس وأن الله أيضا يرزقك الغنى الذي تستغني به عن الناس وعن سؤالهم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.